لنعش تلك اللحظات التي ودع فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم هذه الدنيا، لعلها تنفض غبار الغفلة عن القلوب لتعود إلى علام الغيوب، ولعلها تكون تسلية لأهل المصائب الذين فقدوا أحبابهم وإخوانهم. وكما يقول الشاعر: اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلدي، وإذا أتتك مصيبة تشجى بها فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، مصيبة موت الرسول صلى الله عليه وسلم مصيبة عظمى. هل تتخيل أن مشكلة ما كان الصحابة يتعرضون لها، ثم ينزل الوحي من السماء على سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام فيحل مشاكلهم، أما بموت النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي. الوحي كان ينزل منذ آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، بوفاة النبي انقطع الوحي، انقطع الوحي من السماء. أحبتي في الله، موت النبي صلى الله عليه وسلم حدث عظيم وخطب جسيم، قد سبقته إشارات وعلامات تدل على قرب رحيل أجل سيد البريات عليه الصلاة والسلام. فمن المؤشرات القوية التي دلت على رحيل سيد البرية عليه الصلاة والسلام، أنا أريدك، أسألك بالله أن تهاجر بروحك الآن إلى مدينة المصطفى محمد. هاجر بروحك، اترك الدنيا وألقها بجانبك وعش مع هذه اللحظات. تخيل بالله عليك أن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج مع معاذ وهو يودعه إلى اليمن، ومعاذ راكب ورسول الله يمشي بجواره يودعه، فيقول لمعاذ: يا معاذ، يا معاذ، عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا. الله أكبر، عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا. كن مع معاذ الآن ورسول الله يودعك، ورسول الله حبيبك يقول لك قبل ذلك: يا معاذ، والله إني لأحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول. رسول الله يودعه اليوم، يقول له: عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا، أو تمر بقبري ومسجدي. فبكى معاذ جشعا لفراق النبي صلى الله عليه وسلم. وفعلا مات رسول الله في نفس العام، ومعاذ باليمن، لم يرى رسول الله بعد ذلك. الله أكبر. ومن المؤشرات القوية التي دلت على قرب رحيل سيد البرية عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، وكلنا يعلم نبأها، تخيل أن رسول الله يحج في 100,000 أو يزيد ويقول: أيها الناس، أيها الناس، أيها الناس، خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، لعلي لا أحج بعد عامي هذا. وحقا مات رسول الله بعد حجة الوداع بخمسين ليلة. الله أكبر. وينزل على المصطفى صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. فيبكي عمر: لما تبكي يا أبا حفص؟ قال: اليوم كمل الدين وبلغ الرسالة النبي الأمين، فما بعد الكمال إلا النقصان بموت النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. وأيضا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح. هذه السورة نزلت في ثالث أيام التشريق، فهم منها ابن عباس أنها تنعي أجل رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ومن المؤشرات القوية التي دلت على رحيل أجل البرية صلى الله عليه وسلم، أجل سيد البرية، تخيل أن رسول الله يخرج إلى شهداء أحد فيصلي عليهم صلاة كالمودع للأحياء والأموات، ويقول: السلام عليكم يا شهداء أحد، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. ثم بكى المصطفى محمد، فقال الصحابة له: لم تبكي يا رسول الله؟ لم تبكي يا رسول الله؟ قال: اشتقت لإخواني. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم أصحابي، أما إخواني قوم يأتون من بعدي، يود أحدهم لو رآني بنفسه وماله. رسول الله يشتاق إليك، أفلا تشتاق إلى رسول الله؟ رسول الله يحن إليك، أفلا تحن إلى رسول الله؟ قالوا: يا رسول الله، نصنع لك منبرا. قال: أجل. فصنعوا له منبرا، ثم وقف النبي صلى الله عليه وسلم عليه وترك جذع النخلة التي كان يقف عليها، خشبة، سبها وطلع على المنبر، فبكى جذع النخلة فراقا لحبيبنا صلى الله عليه وسلم. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر ثم احتضنه وقال: لو لم أعتنقه لظل يبكي إلى قيام الساعة. الله أكبر، لظل يبكي إلى قيام الساعة. قال الحسن البصري: خشبة تحن لرسول الله، أفلا نحن لرسول الله؟ خشبة تشتاق لرسول الله، أفلا نشتاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين نحن من سنته؟ أين نحن من هديه صلى الله عليه وسلم؟ وهو الذي يشتاق إليك أيها الموحد لله وأيها المصلي على رسول الله. هكذا أخذ رسول الله يعرض ويشير باقتراب أجله، وها هو يعود ذات يوم من الصلاة على أحد أصحابه في البقيع، وهو في الطريق أخذه صداع شديد صلى الله عليه وسلم، واتقدت عليه الحرارة. ثم دخل على عائشة فوجد عائشة تبكي وتقول: ورأساه ورأساه. فقال: بل أنا ورأساه. رأس النبي صلى الله عليه وسلم فيها صداع شديد وحمى على جسده صلى الله عليه وسلم، وبدت معالم التعب والإعياء على سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام. فقال لعائشة: بل أنا ورأساه. يا عائشة، ما ضرك؟ إيه اللي ضرك؟ لو أنك مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ثم دفنتك، إيه اللي ضرك في كده؟ هذه أعظم منزلة، أن يصلي عليك، أن يصلي عليك رسول الله محمد، أو أن يغسلك، أو أن يدفنك صلى الله عليه وسلم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم بدت عليه معالم التعب والإعياء، لم يقدر ولم يستطع الخروج للصلاة في مسجده. فقال للصحابة، قال لعائشة: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. همه الصلاة وأمته ضيعت الصلاة، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. لك أن تتخيل أول صلاة يصليها الصحابة بدون رسول الله، رسول الله لا يستطع أن يخرج إليهم، المسجد مسجد النبي، والمحراب محراب النبي، والصوت الذي اعتادت عليه الأذان الأذن صوت النبي. أين الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم صلى بهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وصوته لا يسمع من كثرة البكاء، من كثرة البكاء، لأنه رجل أسيف، أيقف مكان رسول الله؟ يبكي بكاء شديدا حتى لا يسمع صوته من كثرة البكاء. ثم أخذت النبي صلى الله عليه وسلم خفة، وجد راحة كده، فقال أخرجوني إلى الناس، أخرجوني إلى الصحابة. فخرج صلى الله عليه وسلم، تصلي على حبيبك، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اثنين يهادى بينهم، ثم رجلاه تخط في الأرض من شدة الواجع ومن شدة الألم. الله أكبر، رجلاه تخط في الأرض من شدة الألم. أعظم رجل وأطهر رجل وأفضل رجل لا تقدر على حمل المصطفى. ثم خرج إلى الصحابة رضوان الله عليهم فوجدهم يصلون وإمامهم أبو بكر، فأراد أبو بكر أن يتأخر لرسول الله، فقال مكانك يا أبا بكر، مكانك يا أبا بكر. ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ثم جلس بجوار أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله، وكان المسلمون يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. ثم خطبهم، وماذا قال لهم بعد يوم أو يومين من شدة مرضه؟ بكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قال أبو سعيد الخدري ما أدري ما يبكي هذا الشيخ، إن كان عبد خيره الله بين الدنيا وبين الآخرة ما يبكيه. ويقول أبو بكر فديناك بآبائنا، فديناك بأمهاتنا يا رسول الله. قال أبو سعيد فعلمنا أن العبد المخير هو رسول الله، وكان أبو بكر أعلمنا. ثم كان يوم الخميس قبل وفاة الحبيب النبي بأربعة أيام، خرج النبي صلى الله عليه وسلم، خرج إلى الصحابة، ولكنه كان يتغشاه المرض، يفيق مرة ثم يغمى عليه مرة من شدة الحرارة. لك أن تتخيل شدة الحرارة. تقول عائشة إن كان الرجل لا يضع يده على جبهة المصطفى ما يقدر من شدة الحرارة، مش متحمل إن هو يحط إيده على جبهة المصطفى من شدة الحرارة. فقال صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يخرج قال هريقوا علي من سبع قرب لعلي أخرج إلى الناس فأعهد إليهم. جابوا له مية، ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم على جبهته، ثم خرج إلى الصحابة رضوان الله عليهم، ثم قال لك أن تتخيل، لك أن تتخيل هذا الموقف الجلل وهذا الخطب العظيم. رسول الله يقول لهم من كنت جلدت له جلدا فهذا جلدي فليستقد منه، ومن كنت أخذت منه مالا فهذا مالي فليأخذ ماله. روي أن عكاش بن محصن رضي الله تعالى عنه قال أنا أريد القصاص منك يا رسول الله. أنت متخيل الموقف؟ والمسجد ممتلئ بالصحابة عن بكرة أبيه، والمسجد في بكاء وفي هم بسبب مرض النبي صلى الله عليه وسلم. لك أن تتخيل لو أن والدك مريض، أو أن والدتك مريضة شفاها الله وعفاها، وأنت تمشي بين الناس لا هم لك إلا أن ترى والدك أو والدتك في صحة جيدة، مشغول في هم في كر، فما بالك وإن كانت المصيبة هي مرض النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال: عكاشة بن محصن، أنا أقتص منك يا رسول الله. فقام علي: بل اقتص مني أنا، بل اقتص مني أنا. فهاج المسجد بالبكاء على سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام. قال: لا، بل النبي، بل النبي. ثم تقدم فأراد، ماذا كان يريد عكاشة؟ فمسح خده ببطن النبي صلى الله عليه وسلم، فهاج المسجد بالبكاء، أراد أن يمس جلده جلد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري مسجدا. وأمته الآن اتخذت القبور مساجد، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم أوصى بالأنصار خيرا، ثم قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. هذه وصايا أوصاها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم صلى بهم آخر صلاة، صلاة المغرب، صلى بهم بصورة المرسلات، مغرب يوم الخميس، ولم يستطع أن يكمل إلى صلاة العشاء. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى حجرته. متخيل أن آخر صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء المغرب، ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يخرج إليهم بعدها. أنا عايزك تخيل بعد ما تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أيام أو أربع أيام ما يشوفوش فيها النبي صلى الله عليه وسلم، العين التي كانت تسعد برؤية النبي محمد، الأذن التي كانت تطرب بسماع صوت النبي صلى الله عليه وسلم، أين الحبيب النبي؟ الكل في هم، الكل في كرب، الكل في ألم شديد بسبب مرض النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كان يوم الأحد قبل وفاته بيوم واحد، يوم الأحد ماذا فعل رسول الله؟ أعتق جميع غلمانه في سبيل الله. ثم قال لعائشة: يا عائشة، هل في بيتنا شيء؟ قالت: أجل يا رسول الله، سبعة دنانير. قال: تصدقي بها يا عائشة، تصدقي بها يا عائشة، سبعة دنانير في بيت البشير النذير عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يقول تصدقي بها يا عائشة. انت مقرب لرمضان اهو، فين همتك في التصدق والإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى على الفقراء والمساكين؟ شنطة رمضان أو كفالة يتيم أو غير ذلك، أين أنت؟ سبعة دنانير في بيت البشير النذير. ثم أغمي على رسول الله من شدة الألم، أغمي عليه ثم أفاق. أول ما أفاق قال لعائشة: ما فعلت يا عائشة في الدنانير؟ قالت: شغلت بك عنها يا رسول الله. أسيبك إزاي وأطلع؟ أسيبك إزاي وأطلع برة أتصدق بالدنانير؟ قالت: اتق الله وتصدقي بها يا عائشة. ثم كان يوم الاثنين يوم الوفاة، يوم أن أظلمت الدنيا، يوم أن أظلمت المدينة بموت رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. منذ أن بزغ فجر الاثنين ورسول الله صلى الله عليه وسلم على سريره، ثم قام فكشف الستار فوجد الصحابة يصلون صلاة الصبح. الصحابة ما شافوهوش ثلاث أيام، أربعة أيام ما شافوهوش. فلما كشف النبي صلى الله عليه وسلم الستار كاد الصحابة أن يفتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله وشوقا لرسول الله، كما قال أنس كما روى البخاري، شوقا وفرحا برسول الله محمد. فقال: أتموا صلاتكم، أتموا صلاتكم، ثم ابتسم رسول الله يضحك وأغلق الستار، أرخى الستر، فدخل حجرته وقال: الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم في آخر يوم قبل وفاة النبي بلحظات يوصي أمته بالصلاة. أسألك بالله، لو أن أباك أوصاك بوصية أكنت تضيعها؟ لو أن أمك أوصتك بوصية قبل موتها تقول: وصية أمي، وصية أبي، فما بالك بوصية الحبيب النبي؟ أكنت تفرط فيها؟ أما تستحي من رب العالمين يا تارك الصلاة وهي آخر وصية لحبيبك رسول الله؟ الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، ثم ارتفعت الحرارة واتقدت الحرارة على رسول الله، فجعل يتغشاه الموت، جعل يتغشاه الموت، يفيق مرة ويغمى عليه مرة. فقال صلى الله عليه وسلم لما دخلت عليه فاطمة، قالت: واكرب أبتاه، واكرب أبتاه، واكرب أبتاه. قال: لا كرب على أبيك بعد اليوم يا فاطمة. فيضع يده في الماء ثم يضعها على جبهته وهو يقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. الله أكبر، إن للموت لسكرات. رسول الله يذوق سكرات الموت، يضع يده بالماء على جبهته ليخفف سكرات الموت، فما بالي وبالك أنت ورسول الله الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ ما بالك أنت؟ كيف يكون حالك؟ لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. ثم أسندته عائشة رضي الله عنها إلى صدرها، ثم دخل عبد الرحمن بن أبي بكر وفي يده سواك، فنظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت عائشة: فعلمت أنه يحب السواك، فقلت: يا رسول الله، آخذه لك؟ فأشار برأسه أي نعم. رسول الله لا يستطع الكلام، لا يستطع أن يقول نعم. الله أكبر. فقالت عائشة: فأخذت السواك ثم أعطيته للنبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يستاك به فوجده شديدا ناشف جاف، فقالت عائشة: ألينه لك يا رسول الله؟ فأشار برأسه أي نعم. قالت: فأخذته ثم لينته له، فمن فضل الله علي أن جمع الله بين ريقي وريق النبي قبل وفاته. الله أكبر. ثم لينته، ثم أعطته رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فاستاك أحسن ما كان يستاك. رسول الله يستاك ليطيب فاه، ليلقى به مولاه، وهو أطيب فم وأطهر فم صلى الله عليه وسلم. فما بالك بالذي يمتلئ فمه بالتدخين ويقف بين يدي رب العالمين؟ رسول الله يطيب فاه ليلقى به مولاه. ألا تصلون على رسول الله؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك على حبيب قلوبنا ونور أبصارنا وشفيعنا يوم أن نلقاك. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك عليه. أحبتي في الله، استاك رسول الله محمد صلى الله وسلم وبارك عليه. تقول عائشة: فبينما هو على صدري عرق جبينه وظهر أنينه وتغير لونه واقشعر جلده ورفع السبابة نحو السماء يحركها وهو يقول: بل الرفيق الأعلى مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قالت عائشة: ثم لحق بالرفيق الأعلى. الله أكبر. مات النبي العنان، مات حبيب الرحمن، مات الذي كان للأيتام أبا، مات الذي كان للأرامل عونا وسندا، مات الذي أضاء الدنيا بطلعته البهية، مات الذي كان يوقر كبيرهم ويرحم صغيرهم ويجبر خاطر مسكينهم، مات الذي كان يقضي حوائجهم. كيف لا يبكون؟ كيف حالك يا عمر؟ لما علم عمر أشهر سيفه وأخذ يتوعد ويتهدد ويقول: من زعم أن محمدا مات لأقطعن عنقه بسيفي. ولك عذرك يا عمر، وقت المصيبة تطيش العقول، طاش عقله وذهب لبه. تخيل بالله عليك، طاش عقل عمر، طاش عقل الخليفة الثاني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، طاش عقله. فماذا قال؟ من زعم أن محمدا مات لأقطعن عنقه بسيفي. كما أقول لك، وقت المصيبة لما حد قريبك يموت اعلم أن دي مصيبة، فوقت المصيبة تطيش العقول، فما بالك إذا وكانت المصيبة وفاة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام. وأين أنت يا أبا بكر؟ أبو بكر كان في أعلى مكان في المدينة، ثم جاء فلم يكلم أحدا، ما كلمش حد، ثم دخل على حبيبه صلى الله عليه وسلم وقال: وخليلاه وصفياه وحبيباه، ثم قبله بين عينيه وقال: طبت حيا وميتا يا رسول الله. والله لا تذوق موتتين، إن الموت التي كتبها الله عليك قد ذقتها. ثم خرج إلى الناس. كيف ثبته الله سبحانه وتعالى لكي ينطق هذه الكلمات؟ أقول لك، أنت متخيل وقت المصيبة ديت؟ متخيل الكرب اللي الصحابة فيه؟ يطلع يقول: اجلس يا عمر. فأبى عمر أن يجلس، ثم حمد الله وأثنى عليه وقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا، ما تصلي، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. أنت متخيل المصيبة؟ كيف لا يبكون؟ كيف لا يحزنون؟ وقد كانوا في حياته يتسابقون على فضلة شعره، بيتقاسم شعر النبي في حياته، لما الحلاق يحلق شعر النبي يتقاسمونه، وكانوا يتسابقون على فضلة طهوره، فضلة وضوء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كيف لا يبكون وهو الذي أنار قلوبهم، وهو الذي أحيا قلوبهم، وهو الذي جبر خواطرهم، وهو الذي أضاء لهم الدنيا. قال أنس، أنس رضي الله عنه يحكي هذه القصة فيقول: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله المدينة أضاء من المدينة كل شيء، ولما كان اليوم الذي مات فيه رسول الله أظلم من المدينة كل شيء. ثم أرادوا تغسيل النبي، هيغسلوه ويكفنوه ويدفنوه صلى الله عليه وسلم. فلما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قال أحدهم: نجرد رسول الله من ثيابه. وقال آخرون: لا، بل غسلوه وعليه ثيابه. فكما روى البخاري أن الله عز وجل لما اختلفوا ألقى عليهم النوم، ناموا جميعا. قالت عائشة: فما منهم من رجل إلا وذقنه في صدره من شدة النوم. وبينما هم كذلك إذ كلمهم مكلم من ناحية البيت أن غسلوا رسول الله وعليه ثيابه، إياكم أن تجردوا رسول الله، إياكم أن تجردوا رسول الله من ملابسه. هذه كرامة للنبي محمد. لذلك قالت عائشة: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي إلا نساؤه. أزواج النبي هم اللي غسلوه، لو احنا رجعنا بالأمر أزواج النبي اللي يغسلوه. فغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كفنوه، ثم اختلفوا وقالوا: أين ندفن رسول الله محمد؟ هو ميت في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها. فقال أبو بكر كما روى الترمذي وصححه الألباني، قال: إني سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنساه أبدا. إيه يا أبو بكر؟ قال: ما قبض الله نبيا إلا وأحب أن يدفن في الموضع الذي مات فيه. ادفنوا رسول الله في مكانه، افرشوا تحت سريره، ثم حركوا السرير وحفروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دفنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وألقوا عليه التراب. قالت فاطمة بعدما فرغوا: يا أنس، يا أنس، يا أنس، أطابت نفوسكم أن تحثوا التراب على رسول الله؟ أطابت نفوسكم أن تحثوا التراب على رسول الله؟ وحال أنس والله ما طابت، وما كان لها أن تطيب، ولكنه قدر الله، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. الله أكبر. قالت عائشة: ما علمنا بدفن النبي إلا في جوف ليلة الأربعاء. النبي مات يوم الاثنين والدفن في ليلة الأربعاء، إلا في جوف ليلة الأربعاء بصوت المساحي أو وهم يلقون التراب على رسول الله. فلما انتهوا كانت أول صلاة لصلاة الفجر: قم يا بلال أذن بالصلاة. بلال الذي اعتاد سماع هذه الكلمة من رسول الله: قم يا بلال فأذن بالصلاة، فقام. الله أكبر، ثم أشهد أن لا إله إلا الله، ثم لما جاء إلى قوله: أشهد أن محمدا، ما استطاع أن يكملها. ثم ثم ضجت المدينة بالبكاء على سيد الأنبياء. هيجهم بلال بأذانه، لم يستطع أن يكمل الأذان هذه الكلمات الذي اعتادها، حينما كان يقول له رسول الله محمد: أرحنا بالصلاة يا بلال، قم فأذن بالصلاة يا بلال. أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أحبتي في الله، ثم كانت الوفاة ودفن النبي صلى الله عليه وسلم. ليبكي رسول الله من كان باكيا، ولا تنس قبرا بالمدينة ثاويا. جزى الله عنا كل خير محمدا، جزى الله عنا كل خير محمدا، فقد كان مهديا وقد كان هاديا، وكان رسول الله روحا ورحمة ونورا وبرهانا من الله باديا، وكان رسول الله بالخير آمرا، وكان عن الفحشاء والسوء ناهيا، وكان رسول الله بالقسط قائما، وكان لما استرعاه مولاه راعيا. أينسى رسول الله؟ أينسى رسول الله؟ أكرم من مشى وآثاره بالمسجدين كما هي. أينسى رسول الله؟ أكرم من مشى وآثاره بالمسجدين كما هي. تكدر من بعد النبي محمد عليه سلام الله ما كان صافيا، ولو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا. لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا. كفى بالموت واعظة وعن المعاصي زاجرا. ما منا من أحد إلا ودخل ملك الموت بيته فأخذ حبيبا أو أخذ قريبا أو أخذ فلانا في بيت، فالموت يدخل البيت بالاستئذان. كفى بالموت واعظا، يا مضيعا لصلواته، يا مشغولا بلذاته، تذكر الموت وحسراته. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. رسول الله مات، أتظن أنك ستخلد؟ أترك الدنيا، إحنا قبل رمضان في شهر شعبان، لماذا تتعلق بالدنيا؟ كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. أسألك بالله، هل ستخلد فيها؟ هتخلد؟ جاوب نفسك، والله لن تخلد، وستموت كما مات رسول الله. وجاءت سكرة الموت بالحق، والحق أنك تموت، والله حي لا يموت. والحق أن سيكون قبرك روضة أو حفرة من حفر النيران، فريق في الجنة وفريق في السعير. هل تستعد للقاء رمضان؟ قرب منا رمضان، فكم قريب لنا فقدناه، وكم عزيز علينا في اللحد أضجعناه. فيا من ألف الذنوب وأجرما، يا من غدا على زلاته متندما، الله يحب أن يجود ويرحم، الله يحب أن يجود ويرحم. تب إلى الله يا آكل الربا، تب إلى الله يا قاطع للأرحام، تب إلى الله يا من تأكل أموال اليتامى، تب إلى الله يا من تعق والديك، تب إلى الله. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمني وإياكم. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم كما حرمتنا من رؤية نبيك وصحبته فلا تحرمنا في الجنة من شفاعته. اللهم لا تحرمنا من شفاعته. اللهم لا تحرمنا من شفاعته. اللهم لا تحرمنا من سقياه الشريفة، من سقياه بيده الشريفة في الجنة يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت اللهم على الحق أقدامنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا كشفته. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعلها أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأبشركم بشرى قبل أن أنزل من على هذه المنبر، من على هذا المنبر. عزاؤنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما روى البخاري ومسلم: إذا أراد الله رحمة بأمة قبض نبيها قبلها فجعله فرطا لأمته. اللهم شفعه فينا، اللهم شفعه فينا، اللهم شفعه فينا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.